حسن نيتهم وحسن قولهم فأرسلوا إليه رسولا من لديهم يخبره بما سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا، طبعا لاحقا يوم الأحد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.